سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تدعو الله عز وجل ألا ييسر لها الزواج لأنها لا ترغب في الزواج أبدا، فهل فعلها هذا جائز أم حرام؟ هذا في الحقيقة أقرب لعدم الجواز، وإنما تسأل ربها أن ييسر لها ما يكون عونا لها في أمور دينها ودنياها، والله جل وعلا أعلم بما يصلح العباد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.